على لقي من الكافر وعلى السماع منهم والأخذ على أيديهم والجلوس أمامهم والتأدب بآدابهم والتحلي بأخلاقهم والتزيين بزيهم ومتابعتهم في هديهم ودلهم وتبجيهم. إن هو البركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابيكم. فينبغي لمن أراد العلم على الوجه الصحيح ليصل إلى ما أمل وصولا صحيحا ينبغي عليه أن يطلبه على الوجه الصحيح فيأخذه على أهله وينقله عن أهله. فإن لقي العلماء والجلوس بين أيدي الأكابر أدب عظيم ينطلب صاحبه وقد أخذ مع الأدب مع العلم أدبا. وإذا أخذ الإنسان العلم والأدب أفلح وأنجح. وهذا لا يمكن أن يكون إلا على أيدي العلماء الربانيين الذين تقدموا في السن وتوسعوا في العلم، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. ومن السبع كل السبع أن يوصف صغار الطلبة الذين لا يعرفون إلا الباب والبابين، ولعل بعضهم لم يكمل مثلا إذا تصدر يوصف بأنه من العلماء الربانيين. فإن مثل هذا إذا نكر فيه هذا النفخ والتف عليه الصغار لم يحصلوا خيرا، وكان تحصيله شرا عليه عياذا بالله. والعاقل الذي ولد الحلم والهدف هو الذي يعرف ذلك. ولو كان هؤلاء عقلاء لسمعوا عبارات السلف عن التكلم عند الاكابر وبين يديه الاكابر، كما جاء عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى وابن المبارك حيث جعل ابن المبارك بحضرة ابن عيينة رحمه الله تعالى فقال نهينا ان نتكلم عند اكابرنا. فمن اسباب البلاء وحصول الشر في التحصيل التجافي والبعد عن العلماء الكبار الذين افنوا اعمارهم في العلم والتعليم وحرقهم القاضي والداني بذلك وشاحت بين الناس عدالتهم وعلمت بين الناس منزلتهم واشتهروا بثبات أقدامهم في العلم وعرف عنهم التحقيق فيه. فمثل هؤلاء هم الذين يجب أن يلزموا، هم الأكابر من ذوي العلم ومن ذوي الفضل، وهم الذين حركتهم الدنيا وهم الذين طهرتهم الحياة وهم الذين محطتهم البلايا والمصائب وهم الذين أكسبتهم المحن التجارب. فأدركوا بسبب ذلك كله ما لم يدركوا صغار السن، فهؤلاء هم الأكابر الذين يجب أن يلزموا وأن يحفظ في سلفهم وفي دروسهم وفي مجالسهم، لأن البركة معهم

يحتسب بماء العين. ومما حذرناه منها قوله رحمه الله لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وتفهه، هذه كلها في الشيخ قد ذهبت، عن الشيخ قد ذهبت، وفي الشباب والأحداث لا تزال. والشيخ تصحب الخبرة والتجربة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى، بعكس الأحداث فإنهم يدخل عليهم الهوى. وأنتم ترونهم الآن يغلقون أعينهم عن المواقع الظاهرة التي هي كجبل أحد، لا لشيء إلا لأن صاحب هذه الواقعة معه، فلا يوالي إلا لكونه معه، لا على الدين ولا على الحق والهدى، فيعقد به الهوى في هذا الباب عياذا بالله من ذلك، بخلاف الشيخ فلا يغلب عليه الهوى بتوفيق الله له. والشاب لما يبه الطمع، وكم قد راينا في هذه الايام ما اعظم ما رايناه وما احلب ما رايناه ممن باعوا دينهم بالدنيا واستذلهم الشيطان عياذا بالله من ذلك. ولكن مع هذا بعض الصحافقة وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان يوالونه لأنهم معهم، فيغلب الهوى على هؤلاء فلا يقومون لله بدين ولا يقومون للمسلمين بنصيحة. فهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن قتيبة رحمه الله هذه المقالة يغلب عليهم الهوى. أما الشيخ فلا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستدله الشيطان استدلال الحدث. لماذا محضر الأحبة؟ وأنا أرجو من أحبتي أن يعودوا إلى هذا الأدب في تفسير ابن قتيبة تأويل الحديث، وأيضا في النصيحة للخطيب البغدادي، نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي، أرجو من أحبتي أن يتفعلوا فيه، أرجوكم رجاء أن تكتبوا هذا التفسير وتتمعنوا فيه، فإنكم واجدون مصداق كلامي وحديثكم في ظاهرة هذا الزمان. الشيوخ الكبار في السن والعلم قد أيس منهم الشيطان فلا يستدلهم استدلال الحدث. لماذا؟ لأنه مع التقدم في السن والعلم الجلالة والوقار والهيبة، والحدث تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت على الحدث هذه الأمور وتكلم بالدين وأفسى في دين الله هلك وأهلك عياذا بالله من ذلك. يبيع دينه بحرم من الدنيا قليل. أما الشيوخ لو حرمت عليهم الدنيا بحذافيرها فلا يرونها شيئا مع لذة العلم وحلاوته الذي هم فيه لو عاشوا في خيمة من المنازل، لأنهم لا يرجون إلا ما عند الله، وقد عظمت خشيتهم من الله، وقد استنارت قلوبهم بنور الوحي، وقد انزلوا عن الدنيا واقتربوا من الآخرة. فمن يدرك عمره ويبيع حياته الآجلة الباقية بالدنيا الثانية؟ فالشيوخ الذين استصحبوا ذلك قد اقتربوا من الآخرة ويرون أن هذه الدنيا طرف

المسجد لمن كان له وتاجر له بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا المحسن والأحبة أن نحرص على الأخذ عن العلماء الكبار والراسخين والمحققين وترك الأخذ عن الأفاضل من الناشئين الذين بدأوا يتقابلون علينا من ها هنا وها هنا. يحذر من الأخذ عن هؤلاء الأفاضل الناشئين في طلب العلم والمقلين لا نحرم لهم سابقة في الحلم ولا تبحرا فيه ولا جدا فيه بين عشية وضحاها. وإذا به ما شاء الله الشيخ العالم هذا والله هو البلاء. فليحذر معذر الأحبة الأخذ عن هؤلاء الأفاضل الناشئين في الطلب والمقلين في التحصيل. فإن البركة كل البركة مع الأكابر الذي رسخت أقدامه في العلم وقالت مدته في تحصيلهم له وأصبحت لهم مكانة بين الناس بما آتاه الله جل وعلا من العلم ومن الحكمة وبما آتاه الله جل وعلا من الأناة بما آتاهم الله جل وعلا من عدم التعجل والتريث والنظر في عواقب الأمور. فمن كان مرجع هؤلاء المحققين الراسخين فإنه بإذن الله جل وعلا يحمد العاقبة في تحصيله ويحمل حصل العلم التحصيل الصحيح. فمعشر الأحبة أوصيكم بالإفادة من كبار أهل العلم كبار المشايخ والرجوع إليهم واعتماد فتاويهم هؤلاء هم المحققون فإن بالرجوع إليهم بإذن الله تبارك وتعالى السلامة لكم وللجميع وبالرجوع إليهم الأمانة في الحلم تأخذ الحلم من الأمنة وبالرجوع إليهم الرفعة بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لنا في هذا الباب أن نتساهل وأن نأخذ عن كل من هب ودب وخصوصا ما تيسر هذه الوسائل الحديثة المعاصرة. فأصبح كل واحد يدخل على الشيخ فلان والشيخ فلان وإذا نظرت إلى هذا والتقيت به وجدته حدثا نسأل الله العافية والسلامة. فالحافظ إذا قصد العبد وجه الله جل وعلا وأراد طلب الحلم عن أهله وأخذه عنه فهذا الذي يفوز بإذن الله تبارك وتعالى. دخل على ربيعة شيخ مالك رحمه الله فوجدوه يبكي. فالداعى الذي لدغه الابو خاف من بكائه ومن انه حصل له صلب في نفسه فقال لا ادخلت عليك مصيبه نزلت بك مصيبه؟ قال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر للاسلام امر عظيم. لا اله الا الله. انظر هذا في زماني ربيع ماذا يقول ربيع لو رآنا اليوم مع هؤلاء الصحافة الذين يتقافزون على الناس من كل مكان كما تتقافز الجرابيد والمشايخ هؤلاء اللي يسمون أنفسهم مشايخ المشايخ المحجبون خلف هذه الشاشات والناس يأخذون دينهم من هذه الشاشات ومن هذه المواقع. العالم محسن الأحبة هو كما قال الشاطبي رحمه الله هو الذي يشهد له العلماء. العالم هو الذي يشهد له العلماء. فالعالم اذا لم يشهد له العلماء فهو بالحكم باق على نفط من عدم العلم حتى يشهد له العلماء بالعلم علماء المعتبرون ويعلم منه هو نفسه العلماء يشهدون لما تتلقى عليه العلم نحو الغاية في ألف سنة شخص فقد من كل مبن أحسن بحفظ مثل جامع الأوراق تأخذه على مفيد ناصري والمفيد هو الذي اشتهر بين الناس وعرف بذلك أو زكاه أهل العلم ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فلا. ومن أعجب العجب أن بعضهم يقول يريدون أن يدرسوا لأبنائهم يربونهم هم أبناء بعد لم يتربوا بعد هم أنفسهم لم يتربوا من متى كانوا مربين حتى يربوا ولكن للأسف أذكر جملة للحافظ بن رجب ما أتذكرها بالضبط لكن أذكرها مرت علينا في فضل علم السلف يقول ابتلينا بجهلة من الناس الله أكبر هذا في زمان المعتار حبه يقول ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توجه من القول أنه أعلم من من تقدم نحن نركز نحو عن الحضارة في فضل السلف وفضلك رحمه الله إذا كان هذا في زمانه فنحن اليوم نشتكي منه المر في زماننا بل التمرين نشتكي منه في زماننا فإن هؤلاء الآن يقعدون أمام الشاشات قف لفق قف لفق قف لفق ويقرا في البقال وكأنه هو الذي أفنى عمره في كتابته وهو قد شرطه من هنا ومن هنا ومن هنا أصبحت هذه الوسائل سببا في تمشيخ هؤلاء ويأتي إلى المسألة العالم يحب العام في الفتوى القول الصحيح الرائح ولا يشتته إذا سئل وهذا إذا سئل قال في المسألة حشرة أقوال وذهب يحددها ما دخل العامي في هذا وما دخل المبتدي في هذا هذا يشتت العامي المستفدي ويشتت المبتدي المتعلم ويبلبل ذهنه ويظن الجهلاء ان من ياتي بهذه الطريقه يظن انه اعلم من غيره ممن تقدموه او ممن حاضروا وربما فتن بعض الحاضرين عنده والمعاصرين وهذه مصيبه اذ اصبح المقياس كثره الكلام والجدال والخفاق هذه مصيبه عظيمه نسال الله العافيه والسلامه نسأل الله العافية والسلامة إذا وجد الأمر إلى غير أهله فلتظل الساعة ومن جملة أشراق الساعة أن يطلب العلم إلا للطاهر نسأل الله العافية والسلامة فهذا من أشراق الساعة فأوصيكم معشر الأحبة أن تحرصوا على حلق المشايخ الكبار وعلى السماع لهم وعلى الاخذ عنهم وان يبتعد عن هؤلاء لاجل ان تتاصلوا في علومكم وتتوثقوا في معلوماتكم وتأمنوا في اخذكم لدينكم وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في موازين حسناتكم كما نسأله جل وعلا أن يبارك في جهودكم شيخنا وإذا كان وقتكم يسمح يعني نستأذنك في بعض الأسئلة لعلها ثلاث أسئلة أو سؤالين بارك الله فيكم. بارك الله في شيخنا حفظكم الله السائل يقول في حالة تساوي العلم هل يقاس في حالة تساوي العلم هل يقاس على ما ذكرتم من معنى أثر البركة مع أسابيعكم تقديم الأكبر سنا من الإخوة